كان برجل العلم بعينه الآن لأنه كفر بعينه، لكن نحن الرجل ليس أن نكفر من يكفر من يكفرنا، لكن هذا الرجل هل من يعني أقيمت عليه الحجة؟ مخيف لا إن صرف بعدين كل يوم مجالس ولا شهر في ابن أخونا هذا المناظرة بس هذا أخي يعرف الحق ويفيد عنه يعني يحرف الكلمة مش من الذين شبه لهم كما قلنا آنفا من يجب أن يتعرف حتى نقول له أخطأت أو كفرت، هذا ليس من هذا النوع. ما الذي يبدو أنك لا تتابع يعني أنا أخطأت على ضلالات الرجل وعن عظائم التي أرويها، لكن قضية تفكيري ليس من ناحية العقيدة فقط، عقل من ناحية الكذب الكذب وقفت عليه كثير على كثير من هذا الكذب عن شيخ من حدثني. Oh, mm-hmm. Well, no.